النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الخوارج. نعم أمر بين أنه يغادر الخوارج مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرأون القرآن حتى أن الصحابة يحفر أحدهم ثلاثه مع ثلاثه وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم ينفعهم هذا شيئا لأن الإنسان سلامة لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يجاوز حناجرهم. وقال رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق بني المصطلق لما أخبرهم رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. هكذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقاتل بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة ولكن الله أنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا يدل على أنه ليس مجرد قول لا إله إلا الله مانع من القتال بل يجوز القتال من قالها إذا وجد سبب يقتل قتاله. وقال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان الله سبحان استغفر. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه. ولهم شبهة أخرى وهي أن الناس يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن هذا الحديث أو عن هذا الدليل أن الناس لا يستغيثون بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيل عنهم الشدة ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل الله عنهم هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله عز وجل ليزيل الله عنه ذلك كما هي الحال في الذين يشفعون عند الله في الذين طلب الناس منهم أن يشفعوا لهم عند الله أعني آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيستأذن الله له فيشفع. ثم هناك جواب آخر قال في المؤلف رحمه الله وهي أننا لا ننكر الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه لقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وإنما الذي ينكر أن يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. وقال رحمه الله وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في حرب أو غيره في أشياء يقدر عليها في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول رحمه الله وكما أن الإنسان يستغيث بأصحابه عند القتال في الحرب وغيره فإن هذا جائز لأنه مقيم على هذا. وإنما الذي ننكره يقول رحمه الله وأن يستغيث الإنسان بالأموات أو بآدمي في أمر الله يقدر عليه فهذا هو الذي ينكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات

وهذا العذر لا ينفع عند الله عز وجل، لأن الله يجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولا سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه الآباء، وهم الذين حق الله عنهم قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون. وقال رحمه الله: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. يقول إن هذا المسكين لم يعلم أن الذين أشركوا وكفروا كانوا يعرفون الحق، لكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكثير من هؤلاء الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهون الحق ولا يتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجهل بالحق قد يعذر وقد يعلم فينتبه ويتعلم بخلاف المعاند المستكبر. وبهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان النصارى عالمين، فكان مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. الله يجزاك خير. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب من كشف الشبهات: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات: فإن عمل بالتوحيد يعني ظاهرا بالقول وبالفعل، ولكنه لم يعلمه في قلبه ولم يفهمه، فإنه منافق، وهو شر من الكافر المصرح المعلن لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا لا شك فيه في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري، ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه ولا المقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. فقال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل بها ظاهرا لا باطنا. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول رحمه الله أن هذه المسألة مسألة طويلة، يعني أن تتبعها يطول، بواسطة أن كثيرا من الناس أجاب الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو رئاسة، فيحتاج إلى أن يتبع الناس الإنسان أحوال الناس ويعرفهم ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. ثم أرشد رحمه الله إلى تدبر آيتين من آيات الله، آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين جعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وقال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن بعض الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات الأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم. يقول رحمه الله: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم، وهو يشير إلى غزوة تبوك، كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز ملك السلام أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن جميع كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. وقال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله عز وجل من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. تقول الآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإن هذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد قال كلمة الكفر إلا من كان مكرها، وأما من قالها على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض سواء كان مزاحا أو شحا في وظيفة أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كافرا. لم يعذر الله عز وجل من تكلم بكلمة الكفر إلا من كان مكرها، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فقال رحمه الله: فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، ولم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. نعم. يقول أن دلالة الآية على ما ذكره رحمه الله من وجهين: الوجه الأول أن الإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل، أما عقيدة القلب فإن الإنسان لا يكره عليها لأنها خفية باطنة، ولا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، لأن هذا أمر باطن لا يعلم به، وإن الإكراه على ما ظهر فقط من قول أو فعل. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا العالم، فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، ولم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكى المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتابه كشف الشبهات الوجه الثاني من دلالة الآية على أن من كفر وتمسك بما هو عليه من الكفر من أجل الجاه والرئاسة وأن يحمد عند قومه. أن الله تعالى لم يكتفي في الآية إلا من أكره تماما، والإكراه لا يكون إلا على قول أو فعل، أما اعتقاد القلب فلا يطلع عليه إلا الله ولا يتصور فيه الإكراه تماما. والثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعنى بالدنيا كل ما يتعلق بها من شاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك. فمن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة وكفر من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا، وإن لم يكن مستحبا للكفر، ولكنه سلام عنه، ولكنه مستحب سلام للحياة الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأغراض كثيرة، ومنها استحباب الدنيا على الآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطا مستقيما وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الأسئلة قصيرة على الكتاب، من جملة الأسئلة المصنف رحمه الله تعالى قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر، فهل هذا يعني أن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل؟ نعم، بعض من ذلك من الشيخ، لأن الشيخ له كلام آخر يدل على العذر بالجهل. وقد ذكرنا أثناء شرحنا على هذه الجملة ذكرنا أن الجهل قد يعذر فيه الإنسان وقد لا يعذر، فإنه إذا فرط في العلم وترك السؤال وقد أثير حوله معالم الحق فإنه لا يعذر. أما الجاهل جهلا مطلقا الذي لا يدري عن شيء فهذا يعذر، وذكرنا الأدلة على ذلك فيما سبق. نعم. وعند قوله رحمه الله تعالى: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصيغ لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، فهل يقصد الشيخ من وجوب العين أم من وجوب الكفاية؟ الواجب على الإنسان من العلم ما يقوم به دينه، وهذا الواجب واجب عيني. أما ما يقوم به دين الغير فهذا واجب كفائي، هذا هو الضابط فيما يجب من العلم عينا وما يجب على وجه الكفاية. نعم. وعند قول المصنف رحمه الله: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، فكيف التوفيق بين ما فعل علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التحريق في بعض المعاصي، مثل تحريق اللوطي، ومثل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حرق السبعية، وكأنهم رضي الله عنهم يريدون بذلك المبالغة في التنكيل، ورأوا أن هذا أشد وأعظم في التنكيل، وأنه إذا لم يحصل الردع إلا بذلك كان جائزا، بخلاف ما إذا كان الردع يحصل بدونه فإنه لا يعذب بالنار. على أنه قد ورد في قصة علي بن أبي طالب أنه لما قيل له أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: يعني لو كنت مكان علي لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار لقول لا أعذب بالنار إلا الله. أنه قال رضي الله عنه: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنا. فكأنه تبين له أن فعله هذا هنا أي شيء يلام عليه. وعند هل يفهم من قوله رحمه الله تعالى: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع أن المصنف رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة تهاونا. لا، لما ذكر رحمه الله المسألة التي أجمع عليها العلماء وهي أن من تركها جاحد لوجوبها، بل من جحد وجوبها وصل لها فهو كافر بالإجماع ما لم يكن حديث عهد بإسلام لا يعرف شعائر الإسلام. وأخيرا، ما هو تعريف الشبهة؟ الشبهة هي أن يشتبه على الإنسان الحق فلا يدري ما هو، إما لأدلة ضعيفة وإما لقصور علمه وإما لقصور فهمه أو غير ذلك من الأسباب. المهم أن يسلس عليه الأمر فلا يدري ما وجهه. والشبهة قد يحتج بها المبطل على باطله وهي ليست في حجة، فمثل هذا يعبر عنه العلماء الشبهة لأنه يريد أن يشبه بها على الناس، وقد يكون أمر مشتبها عليه الحقيقة فيكون ممن أضل الله سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعه. شوف هنا سؤال ما انتبهت له، هو آخر سؤال عند قول المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، هل الخلاف بين أهل السنة الذين يقولون بهذا وبين من يقول أن الإيمان قول فقط خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي أن الخلاف اللفظي الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي أن الخلاف اللفظي يختلف فيه التعبير فقط ويكون حكم واحدا يتفق عليه الجميع، وأما الخلاف المعنوي فهو أن يختلف الناس في المعنى الذي يترتب عليه اختلاف الحكم، وهذا هو الأكثر في الاختلافات. فمن قال إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط وأخرج منه الأعمال، فإن كان يريد أن الأعمال لا تزيد في الإيمان شيئا ولا تنقصه شيئا فهذا خلاف معنوي ولا شك، وأنا أراد بذلك أننا لا نسميها إيمانا وأن الثواب يزيد وينقص بذلك، فهذا يشبه أن يكون خلاف اللفظية، وهذا هو الغالب على مرجعة الفقهاء. جزاك الله خيرا، نفع الله بك، جزا الله شيخنا خيرا جزاء وأجزل له المثوبة وأحسن له في الدنيا والآخرة وبارك في علمه ونفع به وأسكن فسح جناته، اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد. قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن سعيد، غفر الله له ولشيخه. وذلك في صبيحة يوم الخميس الموافق 23 من شهر صفر عام 1413 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كبائر الذنوب. الذهن حاد المزاج، فقد أظهر القرآن قبل بدون